بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال مع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له، مع كتابه العظيم كتاب التوحيد الذي جعل الله له القبول، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع وأن يجعلنا ممن إذا تعلم أو إذا علم تعلم، وإذا تعلم عمل واستفاد. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: باجب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. قد ذكرنا سابقا أن النوء هو النجم، والاستسقاء يعني معناه طلب السقيا من الكواكب. وكانت العرب في الجاهلية ترى أن الكواكب لها تأثير في نزول الأمطار، ولهذا سيأتينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب. ولما ذكر الآن باب ما جاء في الاستسقاء، يعني ما جاء فيه من الأحكام الشرعية، يعني ما جاء من التحذير من ذلك، ما جاء من بيان أنه شرك وأنه يخل بتوحيد الإنسان. وهنا أيها الأحبة، عندما ننظر إلى الباب الذي قبله في التنجيم، والتنجيم كانت العرب ترى أن النجوم لها تأثير في الكون بالرياح وبالحياة وبالوفاة وبالولادة إلى غيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا في قضية الكسوف، يعني أنها لا تكسف لموت عظيم ولا لولادته، يعني ليبطل ما كان الناس عليه في الجاهلية. وبين كذلك في الأبواب السابقة النشرة والسحر، كل هذه، ومثله الآن النوء. فكما أن التنجيم لا تأثير له، فالأنواء ليس لها تأثير في الغيث ونزول الأمطار إطلاقا. وكل من اعتقد أن للنجم تأثيرا فإنه يكون مشركا، لأنه اعتقد ما ليس بسبب سببا. وربما بعض من الناس اعتقد ما ليس له تأثير أن له تأثير، والأمر كله هو لله عز وجل، ليس للأنواء ولا للنجوم ولا لغيرها. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هنا آية عظيمة: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. معناها أنكم تجعلون الرزق، الرزق هو ما يعطيه الله عبده أو خلقه من مطر ومن مال ومن نقول نبات ومن ذرية وأولاد وغيره، هذا كله رزق. لكن السؤال: هل هذا الرزق يضاف إلى الله عز وجل أو يضاف إلى المخلوقات؟ فمن أضاف شيئا منه لغير الله عز وجل فإنه أضاف إلى ما ليس له تأثير. لو سألتك الآن: من الذي أعطاك الأولاد؟ من الذي رزقك المال؟ ولهذا ربنا يقول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. الله هو الذي يعطيك المال، لست أنت الذي أعطيت نفسك. ولو أنك أخذت شهادات ووظيفة وغيره، الأمر كله لله عز وجل. وكانت العرب تظن بأن نزول المطر بسبب الكواكب، فالله سبحانه وبين أنكم تكذبون، يعني بنسبة الغيث والمطر والسحاب وإتيانه إلى الكواكب وليس إلى الله عز وجل. من اللطائف أيها الأحبة، الأنواء هي النجوم، وتربط هذه نسميها بمنازل القمر. والقمر له 28 منزلة يتنقل فيها كل ليلة، ويظنون أن لا شك بأن هناك ثمة مطالع، كل 13 يوم يغيب واحد ثم يطلع آخر بدلا عنه. ولهذا عندما تنظرون الآن، عندنا إذا نظرت إلى التقويم كالقطري أو التقويم الأم القرى يقول لك هذا النوم 13 يوما، ثم الذي بعده 13، ثم الذي بعده، مما يدل على أي شيء؟ على أنها منازل ثابتة أجراها الله سنة كونية في هذه الكواكب تسير بأمر الله ليس بأمرها هي، وهذا لا شك فيه. وكانت العرب تعتقد أنه كلما طلع نوء وأفل نوء قالوا هذا قد يؤثر في المطر بذاته أو يمنعه، فيقال النجوم ليس لها شيء من التأثير. يعطينا أيها الأحبة هنا أن الرزق يشكر الله ولا يشكر عليه الكواكب، صح وإلا؟ الكواكب هي أصلا كلها بأمر الله عز وجل، هي لا تفعل شيئا بذاتها، وإنما الأمر كله لله. هنا أيها الأحبة أورد حديث أبي مالك الأشعري الذي في صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من في أمتي من أمر الجاهلية. ننبه على مسألة، ذكر الأربع ليس للحصر وإنما هو من باب التمثيل، فأمر الجاهلية سنجد أنه كثير ومتنوع ليس أمرا واحدا هذه الأربع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أمته لا تترك هذه الأربع، ولا شك يدل على أن الناس تؤثر فيهم بعض الجاهليات، ومن الصعب يعني لا يتنازل ولا يدعها إلا إيش؟ كمل أهل الإيمان، من ليس كامل الإيمان ما يستطيع أن يدع. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لا يتركونهن، هذا من باب الإخبار وليس من باب الإقرار لهذه الأشياء الأربع، وهو من باب الذم لها، والدليل على الذم وصفها بالجاهلية. والجاهلية يمكن تعريفها كل ما سوى الإسلام يسمى جاهلية، كل ما سوى الإسلام يسمى جاهلية، يعني قاعدة كلية، فتصبح هذه من أمر الجاهلية، يعني هذه من سنة أهل الجاهلية. الجاهلية لم يرد مدحها في الإسلام أبدا وإنما مذمومة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل لأبي ذر الغفاري، كان عنده غلام وكان أسودا، فغاضبه فقال له رضي الله عنه أرضاه يا ابن السوداء، يعني غمزه بأمه، فذهب رضي الله عنه أرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما قاله أبو ذر، فجاء أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الرسول عيرته بأمه؟ قال نعم يا رسول الله. قال إنك امرؤ فيك جاهلية، لا تزال الجاهلية باقية معك. فقال رضي الله عنه في بعض الروايات في السير وعلى قدمي في الإسلام، لأن أبو ذر أسلم لما كان النبي في دار الأرقم الدعوة السرية قديم أسلم رضي الله عنه، قال وعلى قدمك في الإسلام إنك امرؤ فيك جاهلية. هذا الخبر تنفير، وإلا القول هذا من النبي أراد أن ينفره وينفر الأمة كلها، لأن وصف الجاهلية وصف ذم. أول ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفخر بالأحساب، فخر يدل على إيش؟ يفخر، غالبا يدل على الكبر والتعاظم، وتجد بعض من الناس يشمخ بأنفه فيقول أنا أبوي فلان أو أنا أمي فلانة، يعني بما كان لآبائه من المجد يذكر نفسه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم أو ليكونن مثل الجعل، كرمكم الله الجعل، لا يبحث إلا عن العذرة ويكورها ويدفها بأنفه الأصل إذا وجد الإنسان الرائحة المنتنة يبعد أنفه عنها، لكن هذا الجعل يدفها بأنفه، شبهه النبي بهذا الشيء. الجعل مستقذر وما معه مستقذر، وهكذا من يفتخر بما ليس له. ولهذا الشاعر يقول: لا تقل أصلي وفصلي، إنما أصل الفتى إيش وفصله ما قد حصل، ما هو أنت، ما عاشه والدك، سواء كان من العشر المبشرين بالجنة أو كان والدك عالم أو داعية أو غيره، لا يفيدك شيء، ما ينفعك إلا ما قدمت، لأنه أن ليس للإنسان إلا إيش ما سعى. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، ادخلوا الجنة بما كنتم. أنت مسؤول عن نفسك، والدك كل له عمله. وغالبا الحسب هي المآثر التي يتميز بها الناس. ثم تأتي المآثر، ذكرها من باب الخبر لا ينكر على الإنسان. لو كتبتم هذه الفائدة نقول: ذكر المآثر من باب الإخبار لا يذم الإنسان بها. فإذا قيل مثلا هذا منه، فتقول: هذا والده ما شاء الله كان حفر لنا بئر وكان كريما وكان كذا، بس إخبارا. لكن ما يأتي يفتخر فيقول: أنا والدي كان كذا وكذا وكذا وكذا، فيقال هذا فخرا لا تستفيد منه شيء. فالإخبار هو أن تعلمني، مثل لو كان هذا والده العالم، والده كذا والده، لكن ما يفتخر على الناس: صدروني لأن والدي كذا وقدموني لأن والدي، نقول هذا ليس في الإسلام. ثم ذكر الآن الطعن في الأنساب. الله بين أن الخلق جعلوا أقساما: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. كل القبائل وكل البشر وكل الأعراق بأصنافها، أبيضها وأسودها وعربها وعجمها، ترجع لأب واحد ولأم واحدة، آدم وحواء. هذا بالاتفاق، ولا أحد ينازع في هذا الشيء، وبإجماع الأمة كلها. هذه سنة الله عز وجل، وقد بينها الله عز وجل في كتابه. ثم قال: وجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. من اللطائف لما قال الله لتعارفوا، لم يقل لتفاخروا، وإنما للتعارف فقط. وهذا التعارف لا يقتضي أن إيش يقدح أحد في أحد إطلاقا. ومن العجب أنه نجد الناس اليوم صار عندهم الطعن في الأنساب. يسأل: أنت من أي قبيلة؟ أي قبيلتكم الله المستعان. وقبيلتك أنت؟ لا، شعب الله المختار. ومن العجب أنهم يكونون من قبيلة واحدة. وتسأل، وكنت أعجب يعني من اللطائف، أحد الأحبة سألني يوما وذكر قبيلته، وقال: جاءنا شخص خطب ولا نريد أن نزوجه. قلت: هو من أقاربكم؟ قال: هو من فخذ آخر، لكن نحن قبيلة واحدة. طيب لماذا لا تزوجه؟ قال: هم لا يكافئوننا في النسب. شو ما يكافئك؟ هو قبيلة وقبيلة هي نفسها، ليس فرد، ولم يكن حلفا ولا أن يكون متسميا باسم القوة منهم، لكنه إيش الطعن. هذا كله من أمر الجاهلية، ويدلنا على أن الإسلام لا مانع أن الإنسان ينتسب أو لا ينتسب، هو إخبار ما في مشكلة، لكنك لا تطعن فيه ولا تقدحه ولا تنتقصه ولا تزدريه وغيره. وجاء الإسلام هنا لما ذكر الله عز وجل: جعلكم شعوبا وقبائل إيش لتعارفوا. ثم جاءت القاعدة التي من الله الذي خلق الجميع كلهم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بس ما في شيء إطلاقا. أذكر يعني من اللطائف وهي دعابة، يعني أحد الأحبة طالبا عندي نعس، وقلت وقبيلته بدون أن أذكر القبيلة التي ينتسب لها، قلت: والله يرحم كذا، ثم بعدين استدركت قلت هذا الذي تنتسبون إليه مسلم ولا كافر؟ قال والله من أمر الجاهلية. قلت أستغفر الله، وكيف أستغفر لكافر ومع ذلك تجد القبيلة تنتسب إليه؟ هذا من باب الخبر فقط، لا على أنه يرفع رأسه بجاهلية. والدليل عليها أيها الأحبة، أبو لهب أشرف القبائل كلها نسبا، قرشي صح، وهاشمي، ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تبت يدا أبي لهب وتب، ولا لا ينفعه شيء، ما أغنى عنه ماله وما كسب، والنتيجة سيصلى نارا ذات لهب. وبلال حبشي وكان رقيقا وأسود، ومع ذلك إيش؟ سمع النبي دفن عليه في الجنة، قال له الرسول أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله، قال ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت لله ركعتين. يصبح هذا هو الإسلام، والطعن في الأنساب لا يجوز عندنا في الإسلام إطلاقا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يسقط أمور الجاهلية في حجة الوداع، آخر أشهر مات فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان منها أركب الفضل ابن العباس سيد وهاشمي وصحابي رضي الله عنه وابن عم الرسول أردفه، ثم يردف أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد أسود ويردفه والناس يشاهدون، هذا رسول الله يردف من آل البيت ويردف أسامة، لا مشكلة في الإسلام. يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أن أكرمكم عند الله إيش؟ أتقاكم. وكان النبي يعلنها في مواقف كثيرة صلى الله عليه وسلم، كان يأتي الحسن والحسين أو الحسين وأسامة، كانوا صغارا، فكان يجلس الحسن على فخذه ويجلس أسامة على فخذه، وأسامة أسود، ويقبل هذا ويقبل هذا، ثم يقول النبي اللهم إني أحبهما فأحبهما. عندنا هذا المنهج موجود؟ هذا يدل على أن الإسلام جاء إيش؟ ليبعد الطعن هذا الذي يؤدي إلى الاحتقار أو الانتقاص أو الازدراء أو غيره. ثم جاءت إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الصحابة يسألونه يا رسول الله من أكرم الناس، يريدون أن يسألون عن الأنساب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرمهم أتقاهم، لظاهر القرآن ما فيه، الرسول صلى الله عليه وسلم يبين. قالوا يا رسول الله ليس عن هذا نسألك، فقال النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، لكنهم ليسوا عرب. قالوا يا رسول الله ليس عن هذا نسألك، قال كأنكم تريدون أن تسألوني عن أنساب العرب يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إذا كان هذا على صلاح قبل الإسلام ثم استمر عليه فهو من خير الناس، لم يرد النبي أن يجرح طائفة دون طائفة، ولئن جاء في بعض القبائل ذكر لها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مركز على هذه لأجل أن يسقط أحدا دون أحد إطلاقا. وهنا تنبيه لطيف أيها الأحبة، وهو موجود وسائد، هناك بعض نسميه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يزوجون أحدا كائنا من كان إلا أن يكون من السادة، ونقول هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم فيه في رسول الله أسوة حسنة. فإذا جئنا الآن محمد صلى الله عليه وسلم زوج علي وبقية بناته لم يكن من آل البيت، عثمان رضي الله عنه ليس من آل البيت وزوجه بنتين، ثم قال لو كان عندنا ثالثة زوجنا، يعلنها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي بن أبي طالب كذلك زوج عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان التزاوج في زمن النبي هو الأصل. وهذا يعطينا أنه لا يجوز لنا أن نقول هناك عناصر مقدسة، يعني بمعنى لا يمكن الزواج منها إطلاقا، وإنما إيش جاءت الآية أنه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كلام على هذا يطول، لكن ذكر الطعن هذه مصيبة. الآن نجد الطعن ينتشر، ومن الخطر أيها الأحبة أن يغذى هذا، فيصبح الناس تتفاخر 502 و505 و511 و600 و11 و600 ومدري كم، وكل واحد حاط له رقم كأنهم سيارات ولوحات، ويفتخر حاطه على سيارته وماشي. وبعدين وماذا ينفعك؟ ما أدري. وهذا خطير جدا إذا نشر. الإسلام جاء في يبين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت ولكن الله ألف. وجاء الإسلام يعطينا إنما المؤمنون إخوة، هذه أخوة الإيمان، لا يجوز لنا أن نسقطها من أجل أخوة النسب أو أخوة الجاهلية. ولهذا تجد بعض الأحيان ينتخي الإنسان بقبيلته، فنقول لا يجوز لك. ورأيتها أيها الأحبة في صناديق الدم وخطورته، عندما يتبرعون فيقولك يا آل، يعني يعتزي بهم آل فلان هم الذين، ويأتي نقول هذه من الجاهلية التي ينبغي أن تبعد، لأن إسلامنا لا يفرق بيننا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وطبقها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأختم به. الكلام على هذا قد يحتاج إلى تأصيل شرعي كبير جدا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خليفة الإسلام، وكان رضي الله عنه وأرضاه لا يدخل الناس على حسب إيش؟ دينهم وصلاحهم وإيمانهم وتقواهم. فكان رضي الله عنه وأرضاه جاءه يوما بلال وصهيب وسلمان، وكانوا هؤلاء أرقاء في قريش رضي الله عنه وأرضاه. لما جاءوه وكان من ضمن الذين قدموا عليه سادات قريش، جاءوا يسلمون على عمر، فعمر أدخل بلال وصهيب قبل هؤلاء سادات قريش، فقال بعضهم والله ما رأينا مثل هذا اليوم، يقدم الأعبد علينا، يعني ما يستاهل. عمر سمع الكلمة وأدخلهم رضي الله عنه وأرضاه، ثم خاطبهم قائلا يعني عبتم علي أني أدخلتهم، دعي الناس جميعا إلى الإسلام فسارعوهم وأنتم تأخرتم، يعني لم يسلموا إلا في فتح مكة. كم فتح مكة جاء، هؤلاء سبقوكم إلى الإسلام، فأنا قدمتهم لسبقهم للإسلام. ثم قال إن تقدحوا علي أو تنتقدوني كيف إذا سبقوكم إلى الجنات وأنتم وراء، هذا هو الذي تحزنون عليه، أما دخولكم علي جلوس وسلام وتمشون، يعني الأمر سهل، لكن إذا سبقوكم في الجنة وفي الدرجات هذا هو السبق الحقيقي. فسكتوا ما استطاع أحد أن يتكلم رضي الله عنهم أرضاه. فدل على أن الطعن لا يجوز، وإنما ذكر الخبر لا مشكلة فيه ولا أحد يقدح عليك فيه، يعني من باب الخبر يخبر الإنسان عن قبيلته أو أنه ليس له قبيلة أو غير، لا مشكلة فيه الإخبار، ما في مشكلة. الإشكال في قضية الطعن والانتقاص وربما نقول والقدح، هذا الذي لا يجوز، خاصة إذا وصل إلى العيب والتنقص والاحتقار، فهذا الذي يعطى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويكفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الإثم أن يحقر أخاه المسلم. ولهذا أعطيكم من اللطائف أيها الأحبة، لو سألتكم جميعا الآن عندي أعداد، لو سألت الآن كمثال، أنت اخترت نفسك تصير شهراني أو قحطاني أو عتيبي أو عنزي؟ طلعت تمتك، ما لي خيار أبد. يقول العلماء الشيء الذي لا خيار فيه، الذي ما خيار فيه ليس محل الثواب والعقاب ولا محل التفاضل والتفاخر إطلاقا، هذا ما هو الذي جئت به، ولا أنت الذي اخترت نسبك حتى تقول والله أنا من آل فلان. أنت طلعت، هل اخترت والدك وأمك؟ ما اخترتهم، الله هو الذي قدر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ولى أسامة بن زيد على الجيش العظيم، آخر غزوة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم وأعدها كبيرة جدا بعددها، يوليها أسامة بن زيد، ومن العجب عمره 17 سنة. هذا الآن ما الجيوش ما تقلد إلا الألوية والكبار، عمر 17 سنة وأسود. فبدأ الناس يتكلمون في صغره وفي غيره، وجيش فيه أبو بكر وعمر والصحابة الكبار، من فيهم من العشر البشرين بالجنة. فبدأ الناس يتكلمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تقدحوا في إمرته فقد قدحتم في إمرة أبيه من قبل. والده زيد كان قائدا رضي الله عنه، أميرا في غزوة مؤتة رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال النبي: والذي نفسي بيده إنه لخليق بالإمارة، أحق بالإمارة ولو كان صغيرا ولو كان لونه مختلف أو ليس عربيا. وش يدل عليه؟ على أن هذه مصالح للأمة، ليست تعطى لأشخاص لأنه من آل فلان أو آل فلان أو غيرهم، وإنما المرجع هو الكتاب والسنة. ذكر وجه الشاهد هنا لاستسقاء بالنجوم، هذا وجه الشاهد من الحديث للباب، وهي نسبة السقيا، وأن الأمطار إنما جاءت بسبب إيش؟ النجوم التي في السماء. ثم النياحة على الميت. نياحة على الميت هو رفع الصوت، وغالبا النياحة على الميت قد تكون بشق الجيوب، وقد تكون بلطم الخدود، وقد تكون بتمزيق الشعر، يعني بعض النساء مع المصيبة تقطع شعرها أو يلطم أو يشق ثيابه أو يرفع صوته، ولكن النياحة هي مربوطة بالصوت. كل هذه حرمها الإسلام، وهي من أمر الجاهلية. وكانت العرب في الجاهلية عندما يموت ميت يستأجرون نائحة، فتبدأ تنوح تبكي، ولهذا يقال النائحة ليست كالثكلة، اللي ميت ولدها مو مثل اللي جالسة تبكي وهي مبرة، وهذا بالاتفاق. وكل هذا لا يجوز إطلاقا. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما عقوبة النائحة، أنها إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، نعوذ بالله، ودرع من جرب. يعني هذا يدل على أن هذا الثياب تلصق بجسدها ويصبح نارا تلظى عليها، وصار عليها درع. درع هو ما يتقى به، هذا الدرع يلبس في الحرب فقط، لكن هذا درع من الجرب، جرب عافانا الله وإياكم، تفسخ في الجلد، ثم يبدأ الإنسان حك حك شديد جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فرة على أن الجرب من الأمراض المعدية، وإذا جاءت دخل عند البهائم أفسدها كلها، ولهذا يجب عزلها عزل كامل، تحتاج إلى علاج وغيره. هذه عقوبة لها، هذا يعطينا أن النياحة من كبائر الذنوب. وكل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية فإنه يعتبر من الذنوب العظيمة التي يجب الحذر منها. ويعطينا أيها الأحبة مسألة: كل ما تعلق بالجاهلية يجب الحذر منه أيا كان. عاد ذكر الأربع من ضرب المثال فقط، وهذا لا شك أنه ضرب المثال لا يقتضي الحصر، وإنما طيب ما الموقف المسلم متى وقع منه؟ كل ذنب يجب التوبة منه والرجوع إلى الله عز وجل. ومن اللطائف أيها الإخوة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، يدل على أن هذه لا تخرج من الملة، لكن قد تخرج من الملة لاستسقاء بالأنواء إذا اعتقد أنها هي التي تغير بذاتها دون الله عز وجل، يعتبر شرك. أما الفخر بالأحساب والطعن وكذلك النياحة فهي ليست من المكفرات، وإنما هي من الكبائر، لكن كلها تنقص الإيمان والتوحيد. ذكر لنا حديث ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. نأخذ الآن عدد من الفوائد. صلى لنا الرسول يدل على أن الحاكم والعلماء هم أولى الناس بالإمامة، وما كان أحد يصلي أبدا بالناس إلا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات بأبي وأمي، وسار على ضوئه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هم الذين يصلون حكاما وأئمة للناس. صلاة الصبح يعني صلاة الفجر، والحديبية لا شك أنها المكان الذي وقع فيه صلح الحديبية، وهناك كان موقع بئر وكان قريب من مكة، ويقال إنها منطقة الشميس الآن موجودة هي موقع الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم قال على إثر سماء، يقصد به على إثر نزول مطر، ومن الليل يعني المطر جاء من الليل، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس، دل على أنه أمطرت في الليل مطر شديد، والناس سمعوا المطر وشاهدوا المطر، ثم النبي صلى الله عليه وسلم سألهم. هنا من نكتب فائدة وهي مهمة جدا، من منهج أن نكتب أن من منهج النبي صلى الله عليه وسلم تذكير الناس في المناسبات التي نقول تؤثر في القلوب، أو مناسبات التي هي اجتماعية أو ظواهر كونية إلى غيره. شوف لما جاء الخسوف وعظ الناس، لما جاء بالجنازة جاء حديث البراء الطويل، لما نزل المطر ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم. وهنا يجب على طالب العلم أن يكون حريص جدا على أن يذكر الناس بالمناسبات التي تحدث، ولا يقال له كيف تلقي هذا، نقول لنا في رسول الله أسوة حسنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعطي اللفتات. أعطيكم مثال بسيط لما قصه كني ذكرته لكم، سعد رضي الله عنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة وكانت ناعمة جدا وجميلة جدا، حدث النبي الصحابة والصحابة ينظرون إلى لباس الرسول من حسنه وجماله، نزل الرسول والصحابة يلمسون وتعجب الرسول تعلقه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم مما تعجبون؟ ليش؟ قالوا يا رسول الله ما رأينا أنعم منها، ما رأينا مثل هذه جمالا ونعوما. مباشرة نقلهم الرسول قال لمناديل سعد في الجنة أنعم من هذا، فانقطعت هذه. بعض الناس يقولها لو رأى سيارة فارهة أو مكان ربما يطوف حوله سبعة أشواط بجمالها واشطلع كذا واللباس وغير، نقول رويدك كل هذه لا تساوي مناديل سعد في الجنة أنعم من هذه كلية. كان النبي ينقل الناس، وهذا منهج نبوي لا بد أن نكون من أحد. هنا قال الآن أتدرون ماذا قال ربكم؟ من وسائل التعليم السؤال، وهذا يكتب فائدة مهم جدا. أنت تعلم الناس، فعندما تعلمهم درسا أو تشرح لهم كذا فلا بد أن تثير السؤال حتى ولو كانوا لا يعرفونه. الرسول سألهم إيش؟ أتدرون ماذا قال ربكم؟ من يستطيع أن يعرف ماذا قال الله؟ لا ينزل عليهم وحي ولا غيره. وهنا يعطينا فائدة أدب طالب العلم، وهو أن طالب العلم إذا لم يعرف الإجابة يرد العلم إلى عالمه. الصحابة رضي الله عنهم ماذا قالوا؟ الله ورسوله أعلم. اليوم نحن في حاجة كبيرة إلى أن نتربى على الله أعلم، أقولها واقعا. نجد أيها الأحبة ما من قناة إلا وفيها من يفتي، صح؟ عندها برنامج فتوى. أنا أسألكم هل سمعتم يوما أحدا قال الله أعلم؟ خطير أن يجرأ الإنسان على القول أو ربما نقول على الإجابة دون أن يكون له رصيد الله أعلم. شيخنا ابن باز رحمه الله وغفر له ما في درس أو درسين إلا ويقول الله أعلم، وهو نقول رئيس هيئة كبار العلماء وعالم الأمة ومفتيها، ومع ذلك يقول الله أعلم وليس عيبا. وهكذا الصحابة قالوا الله ورسوله أعلم، ردوا العلم إلى عالمه. طيب والنتيجة؟ أجاب الرسول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هذا يعطينا أيها الأحبة هنا من عبادي، هل هي العبودية العامة أو العبودية الخاصة؟ إن قلنا خاصة فهذا الذي قاله الأول إيش سيكون؟ من قال ماذا؟ مطرنا بنوء كذا وكذا، صارت عبودية ليست عبودية صحيحة. العبودية الصحيحة أن يقول الأمر لله عز وجل. ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا صاحب العبودية الخاصة. لكن قد نقول أنه يوجد من الناس من يقع في الشرك الأصغر، لكن لو انتقل للشرك الأكبر ما يمكن يكون معه، واضح؟ فهي تحتاج إلى تفصيل حتى يفهم. الآن لما قسم مؤمن بي وكافر، الله ذكر خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والناس ينقسمون إلى قسمين. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، يعني الكواكب ليس لها تأثير. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. مؤمن بالكوكب يعني أنه يعتقد أن الكوكب إيش هو الذي يفعل، أو هو الذي يأتي بالمطر، هو الذي جاء بالرياح، هو الذي أثر في هذا الكون. كل هذا باطل. ذكر أثر ابن عباس في معنى، قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. هنا معناه إيش؟ نسبة الأمر إلى الكواكب. صدق يعني هذا الكوكب هو الذي جاء بالبرد، هذا الكوكب هو الذي جاء بالأمطار، هذا الكوكب هو الذي جاء بالرياح. نقول هذا الكلام ليس بصحيح، ولهذا ذكر فلا أقسم بمواقع النجوم، دل على أن المواقع النجوم ليست هي الفاعلة، وإنما الأمر إلى الله عز وجل. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ختمها الآيات بأن هذه ليس لها تأثير إطلاقا، وإنما الأمر كله لله عز وجل. من لطائف أيها الأحبة، عند نزول الأمطار فينبغي لنا سنن أربع أو خمس سريعة أعطيكم إياها. أول شيء احسر عن رأسك واجعله يصيبك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه حديث العهد بربه. الأمر الثاني مطرنا بفضل الله ورحمته. الأمر الثالث ماذا نقول؟ اللهم صيبا نافعا. الأمر الرابع أننا ندعو الله عز وجل، فقد جاء في بعض الأحاديث أنه من ساعة الإجابة أنك عند نزول الغيث ترجى الإجابة في هذا الشيء. هذا يعطي أن هذه الآداب لابد أن نحرص عليها. عاد هناك أدبا أن النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية للسحاب كان يقبل ويدبر خائف. نحن إذا رأينا السحاب قلنا إن شاء الله هذا هو. فلما رأوا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويدبر خائفا قالوا يا رسول الله إنا لنفرح، قال قد فرحت أقوام من قبل، قالوا هذا عارض ممطرنا، وإذا هو بل هو مستعجل ريح فيها إيش عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فليس كل غيث يغاث الناس به، وقال إنما قد يكون عقوبة من الله عز وجل. الأمر الآخر من الأدب أنه منذ أن ينزل المطر يسرع على النبي، يعني يفرح الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه إيش لن يكون عذابا وإنما سيكون خيرا. ذكر الآن باب الآخر، باب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من اللطائف مؤلف رحمه الله وغفر له وجمعنا وإياكم وإياك الفردوس الأعلى، هذا الباب باب المحبة، ثم باب الخوف بعدها، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه، ثم جاء بعده بباب آخر وهي التوكل. سبحان الله، هذه عبادات قلبية، هذه العبادات كلها قلبية. طيب والنتيجة؟ يجب أن تكون لله وحده لا شريك له. الحب هو المحبة أو المحبة أو الحب ينقسم إلى ثلاث أقسام. قسم يسمى الحب الطبعي أو الفطري، الله قال وتحبون المال حبا جما، ما في حد ما يحب المال. لا لو دخل علينا واحد قال ما شاء الله طلاب لا يطلع ولا واحد، يسكر الباب ويمرون عليه بعطي كل واحد 500، تلقى الواحد يقول يا أخي الله يجعلها ما تنتهي، وجالس ما أخذها عنده، لو تأخذ منه قاتلك ولو ريال واحد ما هو معطيك. حب يعني يفرح الإنسان به، كلما كثر ازداد حبه، هذا حب طبيعي. القسم الثاني وهو الحب المكتسب. حب المكتسب وش مثل؟ صحيح، محبة الصديق وغيره. لا، والدين حب طبيعي، وسيأتي في القسم الثالث. ها؟ لا لا لا. الزوجة؟ لا، حب الكرم، حب الشجاع، حب لا طبيعي، طبيعي هذا. بعض الناس ما تجد، سبحان الله، ما يستطيع إطلاقا، ما يصبر ليذبح ويصلخ. أنا عارف، لكن نبيك مكتسب. يقال مثلها الزوجة، الشباب ما يعرفون زوجة ولا شيء. أنا أعطيكم مثال بسيط وهو من اللطائف. الإنسان يتزوج ما يعرف هل اللي بيتزوجها ولا يحصل بينه رابطة أبدا، صح وإلا ما في علاقات إطلاقا. بعدين يتعرف شوي شوي، يجد أخلاق وآداب وسلوك، يبدأ يتعلق أكثر أو هي تتعلق أكثر. هذا حب مكتسب. الأول ما في بينهم رابطة أبدا، هذا حب مكتسب. القسم الثالث وهو حب العبادة والدين وحب العقيدة، مثل محبة الرسول، محبة الله، محبة إخوانك المسلمين. إني أحبه في الله، قال إن الله يحبك كما أحببته. هذا يسمى محبة إيش؟ دينية عقدية. هذه الباب هنا هو القسم الثالث، ليس الحب الفطري ولا الحب المكتسب. هذا لا، هذا حب دين وعقيدة وعبادة. ولهذا جاء الآن هنا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نجد أيها الحبة الآن، هذا الآن يدلنا أيها الحبة أن إيمانك لا يكتمل حتى تحب، يكون عندك هذا، وإلا فإن توحيدك وإيمانك ناقص. ولهذا جاء الحديث: أن يكون الله ورسوله أحب، سيأتي الكلام عليه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذا حب عبادة ودين. ولهذا ذكر الآن: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحبون اللات والعزى والقبور والأولياء، يحبونهم كحب الله، بل بعضهم نعوذ بالله يقدمه على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. والدل على أن الإنسان يجب أن لا يقدم على ذلك شيئا أبدا. وهنا جاء الآن: والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لله عز وجل من أصحاب الأوثان لأوثانهم ولنسميه ولمعبوداتهم وآلهتهم وأندادهم. وقيل أن المعنى: الذين آمنوا أشد حبا لله من أي شيء؟ من محبة أصحاب الأصنام لأصنامهم. هذا ولا شك أن أهل الإيمان لن يكون في قلوبهم شيء أصلا من هذا الحب للأصنام ولا لغيرها، وهذا نعمة من الله. يعطينا الآن أن الحب يجب أن يكون لله كله. عبادة ولا ما هي عبادة؟ فلا بد فيها من الإخلاص، كما أنه يجب علينا الإخلاص في الصلاة يعني في الأفعال، والإخلاص كذلك في الأقوال. فيجب علينا الإخلاص في مسألة الأعمال القلبية، وهذه يجب أن تكون لله عز وجل. ويدلنا على أن الكفار في قلوبهم أصلا حب لله عز وجل، لكنه حب لا ينفعهم. والسبب لأنهم أشركوا مع الله غيره، فلما أشركوا بطل عنهم ولا يستفيدون من هذه المحبة شيئا. وهنا يعطينا أنه لا يجوز لنا أن نساوي محبة الله بمحبة غيره، كما أنه لا يجوز لنا أن نقدم محبوب غير الله على محبة الله عز وجل إطلاقا. ذكر هنا مسألة سبحان الله الروابط: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. اليوم أيها الأحبة نحتاج هذه الآية السلوك، بعض من الناس محله وتجارته يقدم على الصلاة وعلى الذكر وعلى العبادة وعلى كل شيء، كأنه يحبه أشد من حب الله عز وجل. ولما جاء الآن قل إن كان آباؤكم، هذه روابط، أبناؤكم، إخوانكم، أزواجكم، عشيرتكم، أموال اقترفتموها، تجارة تخشون كسادها، مساكن، شوف هذه ثمان. وما في أحد يستطيع أن يقول أن لا أحتاج هذه الثمان أصلا، والدي غالي وأبنائي غالون، وكذلك الزوجة والإخوان والعشيرة والمال والتجارة والسكن كلها غالية. هل تجعل الله أعظم عندك أو لا؟ اليوم أيها الأحبة أعطيكم مثال. يقول لي أحد الأحبة، يقول والله عندما بدأت بالعمار أبني، سبحان الله، تعلق قلبي بالعمال والعمار، بدأت تفوتني تكبيرة الإحرام وصلاة الجماعة وقلبي منشغل بها، وصلاتي حتى صلاتي ما أشعر بشيء، أروح أتقضى وأجيب كرخام وكل في الصلاة وأنا في الصلاة. وش يدل عليه؟ قلب تعلق بغير الله. قد نقول إنه طبيعي، لكنه لا يغلو يبلغ الآن إلى أن يكون الإنسان قلبه منشغل بهذه الأشياء. ولهذا جاءت هذه الروابط كلها. بعض الشباب، أعطيكم مثال، نزل عليه ضيف يستحي أن يقول نمشي نصلي، يقول عيب بتقوم الرجال من عندك. وين عيب؟ ما أقول الله يناديك حي على الصلاة تقول والله عيب أطلع أنا وياه؟ لا، ما يمكن، الله ورسوله أحب إلي مما سواهما، نمشي نصلي وارجع أنا وياه، ما عندي مشكلة إطلاقا في هذا الشيء. ولذلك جاءت هذه الروابط تبين. مثله أيها الحبة بعض الذين يسافرون، تجده إذا سافر لا صلاة ولا ذكر ولا عبادة ولا شيء، صار سفره أحب إليه من الله ورسوله. تسأل صلاتك؟ تسأل ربك هناك أليس هو هنا؟ نبيك أليس هو هناك وهنا؟ دينك أليس هو هناك؟ طيب شو اللي تغير؟ قال يا أخي مسافر، يعني مسافر حتى عن الدين؟ ما يمكن أبدا. ولهذا جاءت هذه الآية كأنها تهديد، أحب إليكم من الله ورسوله، كأنه أي أمر يأتيك من الله وأي أمر يأتيك من الرسول فلا تقدم عليه هذه الأشياء أبدا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما أمر النبي بالهجرة تركوا آباءهم وأبناءهم وأزواجهم وبيوتهم ومساكنهم ومزارعهم، خرجوا بنفوسهم هجرة إلى الله ورسوله، فصار لهم الفلاح، وإلا لا صار لهم الفلاح في الدنيا والآخرة. وهذا يعطي أن الإنسان يجب أن لا يقدم محبة غير الله على محبة الله ورسوله. لما قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وعيد، وعيد شديد، انتظر، كأنه يقال أمامك العقوبة والعذاب وأمامك كل شيء. بل نقول في بعض الأحيان أيها أحبة الخيبة في الدنيا قبل قضية الآخرة، وهذا لا شك فيه. طيب والنتيجة؟ نحن أيها الأحبة جلوس كلنا يقول إني أحب الله ورسوله، لكن الله أعلم إذا جاء الامتحان هل أنت تحب الله ورسوله؟ من يحب الله ورسوله لا ينام عن صلاة الفجر يأتي، من يحب الله ورسوله لا يسبل ثوبه، من يحب الله ورسوله لا يحلق لحيته، من يحب الله ورسوله لا ينظر إلى المحرمات، من يحب الله ورسوله خذ كل ما جئت، يدل على أنه إن المحب لمن يحب مطيع، فيعطي أن الإنسان يجب عليه أن تكون هذه المحبة صادقة. أورد حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. سبحان الله، لا يؤمن، عندما يأتي هذه لا يؤمن أحدكم هنا مقصودا به إيمانا كاملا، لكن من قدم فإنه يكون إيمانه ناقص. حتى أكون أحب إليه صلى الله عليه وسلم من إيش؟ من ولده ووالده والناس أجمعين، يعني كل ما في الوجود كله لا يمكن يقدم على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما يأتيني محبة الضيف، محبة القبيلة، محبة الجماعة أقدمهم على الله ورسوله، نقول لا، يجب أن تقدم الله ورسوله على كل أحد ولا يمكن إطلاقا. ولهذا سبحان الله من قدم محبة الله ورسوله سعيد في الدنيا وسعيد في القبر وسعيد في الآخرة في الجنة. ولهذا ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الرجل مع من أحب، من يحب أهل الفسق والفجور والمعاصي يحشر معهم يوم القيامة، ومن يحب أهل الإيمان والصلاح والتقوى يحشر معهم، شتان بين حشر وحشر. ويدلنا على أن من عكس سبحان الله رجع عليه الوبال كله. ويدلنا كذلك أن الإيمان الذي ندعيه لابد أن يرى سلوك، الإيمان الذي تدعيه أنت لابد يشاهد سلوك، وإلا كيف تقول أنا مؤمن وأنا أحب الله ورسوله سلوكك يخالف؟ نقول لا. أورد حديث في الصحيحين عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذا الحديث عظيم جدا أيها الإخوة. الإيمان أيها الأحبة لو سألتكم شيء حسي ولا معنوي؟ معنوي، ما تشاهد الإنسان شيء من الإيمان، لكن العجيب الرسول يقول له حلاوة، والحلاوة حسية ولا معنوية؟ حسية. وحلاوة الإيمان ترى حسية ليست معنوية. سبحان الله، عندما يقول يعني شيخ الإسلام بن تيمية من لم يدخل جنة الدنيا لم جنة في الدنيا لم يدخل جنة الآخرة، جنة الدنيا العبادة والذكر والطاعة. عندما يقول أحد السلف والله تمر على القلب ساعات، أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه فإنهم في نعيم عظيم. شيء حسي. تقيس الآن، أعطيكم مثال لطيف. أول يوم من رمضان تجد الإنسان مشتاق يصلي مع إمام حسن الصوت، سبحان الله، يسمع الآيات، يجد لذة رمضان عجيبة جدا، سكينة، هدوء، القرآن له تأثير، جوارحك حتى في مشيتك وسياقتك يتغير، برنامج كبير، حلاوة تجد. وهذا بالاتفاق. ولهذا عندما قال إبراهيم بن أدهم والله إنا لفي سعادة لو علم عنها الملوك وأبناء الملوك قاتلون عليها بالسيوف. السعادة ما هي في البهرج. كثير من الشباب عندما تسأل إيش سعادة قال يا أخي أبغى سيارة وأبغى لي راتب وأبغى أتزوج وأبغى، كل هذه سعادة وقتية، أما السعادة الحقيقية هي في طاعة الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وجد بهن حلاوة الإيمان. ذكر الثلاث هنا ليست للحصر ترى، لكن هذه أكبر ما توجد الحلاوة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نقول اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك، فإنك إذا رزقت محبة الله كاملة والله لا تساوي الدنيا شيئا أبدا. وإذا وجد في قلبك المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم محبة صادقة ستجد لذة الإيمان العجيبة جدا. سبحان الله، نعطيكم لطيفة بس، إذا كان الله ورسولك رسوله في قلبك متمكن لا تستطيع أن تمس لحيتك أبدا، لأن الرسول سوى هذا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبك حب صادق ما تستطيع تطيل ثوبك أبدا. ليه؟ هذا طريق الرسول، كيف أتقدم؟ هل سأجد أفضل من الرسول؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يكن يقترف معاصي ولا ظلمات ولا غيره. كثير من الناس عندما يقترفون المعاصي تسأل قال يا أخي رفع عن نفسك وغير جو، لكن لقد كان لكم في رسول الله أسوة إيش؟ حسنة. ولهذا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. اللهم اجعلنا من هؤلاء. رسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الرجل الذي أرصد الله في مدرجته ملك زاره في قرية بعيد لا في وسائل تواصل ولا غيره، ويمشي في الطريق وينزل الله ملكا في مدرجته يسأله إلى أين أنت ذاهب؟ قال إلى أخي في قرية كذا. قال لك حاجة لك كذا؟ قال لا. قال طيب لماذا ذهبت؟ قال إني أحبه في الله، أحبه. قال إني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته. هذا السلوك موجود؟ يعني فكر اليوم، اجعل لك يوم في الشهر كل شهرين شغل سيارتك، روح الجهات القوعية، جهات الرماح، جهات أي منطقة، تزور أخ تحبه في الله بس، ولا تتصل عليه. يجي واحد يا أخي فاضي أنا روح أقطع مشاوير، تجلس على الجوال ساعتين وثلاث ساعات وعلى فاضي وعلى ضياع، وش جالس على ما شاء الله قراءة رياض الصالحين. اذهب لتحصل لك المحبة هذه. ترى الخبر هذا ليس لهذا الرجل الذي أرصد، وإنما كلما عملت العمل خالصا زيارة تبتغي بها وجه الله، الله يعطيك. ذكر الآن وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. نسأل الله أن ينقذنا من الكفر وأن يرزقنا الاستقامة على الدين، وكذلك نسأله أن ينقذنا من المعاصي وأن يطهر قلوبنا منها وأن يغنينا بحلاله عن حرامه بفضله عمن سواه. سبحان الله، يكره كما يكره أن يقذف في النار. شخص تاب من المخدرات، شخص تاب من ترك الصلاة، شخص تاب من النظر الحرام، شخص تاب من سماع الأغاني إلى غيره، يكره أن يعود إليها كما يكره أن يقذف في النار. أنا أيها الأحبة، لو جينا شخص بنلقيه في النار، لو معي شعلة نار وسحبت واحد وبقول سأضع على يده، يقاومك بكل شيء، بيديه وبرجليه وكل شيء، يريد يدافع، ما يريد يمس النار، صح؟ كيف إذا كنت ستقذفه؟ سؤال يرد، هل في قلوبنا هذه الكراهة للكفر وللإلحاد وللمعاصي ولغيرها؟ فهذه تجد به حلاوة الإيمان. كانت هذه في عهد الصحابة رضي الله عنهم كثير، عندما قيل لخبيب رضي الله عنه وأرضاه وقد صلب ليقتل، وسألوه سؤالا، قالوا كيف لو كان محمد هنا يفديك وأنت إلى أهلك؟ قال والله ولا بشعرة من جسده تقطع يفديني بها رسول الله. ليش؟ الله ورسول أحب إليه مما سواهما، ولا يريد أن يتنازل عن هذه. ومثله كذلك ترك الكفر، عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وارضاه، قصته عظيمة، ويجب أن تربط قصص الصحابة بمسائل الاعتقاد. أي هنا أن يكره أن يقذف، يخرج في جيش في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويؤسر مع عدد من الصحابة من المسلمين، ويقول ملك الروم، يسألهم سؤال، هل في الأسرى أحد ممن صحب محمد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم، فيهم عبد الله بن حذافة، كان من أشجع الناس، أسر يكتب الله، فجيء به فجلس ينظر إيمانه، عنده إيمان قوي أو لا. سأله سؤال فقال ما رأيك أعطيك نصف ملكي وتترك دين محمد؟ مساومة ولا ما هي مساومة؟ قال رضي الله عنه والله لو أعطيتني ملكك وملك العرب والعجم ما تركت دين محمد طرفة عين، بس كده حتى أقول أنا نصراني ولا يهودي. يكره، صح وإلا لا؟ الناس اليوم تتغير، تجد بعض المسلمين يعلق صليب على رقبته ولا أساور وقلائب، تسأل حبيبي من وين، ورموز لبعض المرات معابد وديانات أخرى، حبيبي وين رايح؟ ويعلقون صور لليهود والنصارى، حتى صورة محمد صلى الله عليه وسلم ما يجوز تعليقها، كيف تعلق؟ قال أنا ما أصلي بها. وحبيبي من أين؟ يكره. فقال إني قاتلك، قال افعل ما شئت. فصلبه ثم جعل الرماة يرمون بالنبل كالمطر، قال لا تصيبوا جسده، فهو يشاهد وما تحرك من جسده شيء. قال إن جاءوا به قال إني أحرقك بالنار، قال افعل ما بدا لك. أيقد نارا، ثم جاء بعبد الله بن حذافة يجرونه، ويلقى أمام عينيه في النار عدد يشاهدهم، يريد يمتحنه. فلما قرب من النار بكى، قالوا له خاف، إذا نرجع به إلى الملك. فلما جاء إلى الملك قال ترجع عن دينك؟ قال لا. قال إذا لماذا بكيت؟ قال تذكرت أنها نفس واحدة تموت وتنتهي، تمنيت أن لي أنفسا عدد شعر جسدي تلقى في النار واحدة تلو الأخرى. لماذا يكره؟ هذه الكراهة ولا ليست كراهة؟ كراهة. لا يمكن أن أعود عن دين محمد ولو فعلت ما فعلت. الدين ليس سهلا، ونحن نشاهد اليوم تغير في خطير جدا. نشاهد في بلاد الإسلام ترك الدين والإلحاد والاعتراض على الرب وربما على الرسول وغيره، يعني عنده استعداد يتحول ما عنده مشكلة. خطير ولا ليس خطير؟ خطير جدا. فقال الملك، عرف أنه لا يستطيع أن يغير، قال إذا أنت قبل رأسي وأطلقك. فقال رضي الله عنه لا، حتى تخرج الأسرى من المسلمين. إخوانه يحبهم ولا ما يحبهم؟ ويحب لهم كما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب. قال أعطيك إياهم بس قبل رأسي. قبل رأس ملكهم ثم مشى بجيش بأسرى المسلمين جميعا رجع. سمع عمر بالخبر وما حدث، رجل وبطل وأعطى صورة مثالية للتمسك بالدين. نتيجة يخرج عمر خليفة الإسلام يستقبله خارج المدينة مع كبار الصحابة، ثم ما إن لقيه قبل رأسه. عمر أفضل، عمر من العشرة المبشرين بالجنة، يقول أعطني رأسك أقبلك. ثم يقول حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. السبب أعطى عزة الإسلام وأعطى صورة أن يكره أن يعود في الكفر. كيف أترك ديني؟ اليوم أيها الأحبة تجد الإنسان يترك الاستقامة، يتغير، ينتكس. ويدك، اسأل ربك دائما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، واسأل ربك دائما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. مسألة الدين ليست سهلة، أن يترك الإنسان دينه ويتنازل لأدنى موقف. هذا يعطي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا صورا لتطبيق الأحاديث. وفي ذكر عاد في رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان، يعني لا يجد كمالها هذه الحلاوة. ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، من أحب في الله ووالى في الله وأبغض في الله وذكر وأعاد في الله فإنما تنال ولاية الله تعالى بذلك. ذكر هذا الأثر إن يعني أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. اليوم أيها الأحبة موالاة الناس، يقول إذا كان عبد الله بن مسعود يقول أصبحت موالاة الناس على أمر الدنيا، كيف لو جاءنا نحن أيها الإخوة؟ عندما تسأل من الطلاب من أحب لكم، قال ما شاء الله اللي عنده ملخصات أو اللي عنده شيء نستفيد منه، ما شاء الله يحبون كل الطلاب. طيب هذا رجل على صلاح وتقوى وإيمان، قال هذا عمل إلى ما لدخل الله. نقول لا، أنا أحبه لدينه وأنا أبغض ذلك لأجل بعده عن الله أيا كان بعد، إن كان كافرا. ذكرها الله، قد كانت لكم أسوة حسن في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. بغض. قال ووالى في الله، يعني الموالاة هي المحبة، وعاد في الله، أنا أواليه وأقربه وأنصره وأتعاون معه لله فقط ليس لمصلحتي وأعاديه كذلك. ثم قال فإنما تنال ولاية الله بذلك، لن تكون وليا لله عز وجل حتى تكون بذلك، يعني بمعنى أنك يكمل إيمانك وصلاحك إذا كان ذلك. ثم قال لن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. إيش مقصود به؟ حتى يوالي ويعادي من أجلها لا يجد طعم الإيمان. قال وقد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، قال وذلك لا يجدي على أهله شيئا. أنا أتعجب إذا كان عبد الله بن عباس يقول موالاة الناس ومعاداتهم على أمر الدنيا، كيف لو رأيت الزمن الذي نحن فيه؟ يعني لما ذكر لا يجدي على أهله شيئا، يعني بمعنى لا ينفعهم أجورا ولا حسنات ولا غيرها. وهذا يعطينا أن الروابط إذا تحولت إلى أمر الدنيا انتهت الآخرة. اليوم أيها الأحبة ما يصير عند الناس الحب لأنه يصلي، لأنه يحضر المسجد مبكرا، لأنه يقرأ القرآن، لأنه مستقيم، لأنه بار بوالديه، لأنه يصل أرحامه، لأنه يدعو إلى الله، لأن ما هي هذه مهمة عنده. ننظر للدنيا، فإذا كان الناس على هذه صار. ولهذا تذكرون الشاعر لما قال رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مالوا، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا، يعني تركوه ولا يسوى شيئا ولو كان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر ذو طمرين لا يعبه له، لو أقسم على الله لأبر قسمه. وبعضها مدفوع بالأبواب، يعني لا يدرون ولا أحد يحبه، لكن العبرة هو ما عند الله عز وجل في ذلك. وهذا يعطينا أيها الحبة أن هذا الحديث أو الأثر لا شك أنه جاء في مسألة المحبة والباب فيه، ولا بد أن نظهر محبتنا لأولياء الله سلوكا، وكذلك أعداء الله لا بد من أن يكون ذلك له سلوك. ويدل أيها الحبة على أن الحب والبغض عمل قلبي، وأنه لا بد أن يعمل به الإنسان سلوكا عمليا. يعني أهل الإيمان يحبون، وأهل الشر يبغضون، وأهل المعاصي يبغضون لمعصيتهم، ليس لذواتهم فقط وإنما لذواتهم وإنما لمعاصيهم وما هم يفسدون فيه بالأرض. نقف على هذا.